هذا سائل للبرنامج الحقيقة من الأردن، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأذان الموحد؟ ومثال ذلك أن يوضع جهاز راديو يربط على مسجد ويؤذن ذلك المسجد ويبث الأذان إلى أكثر من 200 مسجد، هل يجوز ذلك؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما أعلم بأس، إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا وجد المؤذنون فالسنة أن يكون كل مسجد مؤذن، هذا هو السنة، لما في رفع الأذان من الخير والمصالح العظيمة والأجر للمؤذنين للحديث المذكور وغيره. فالسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معروف بالأمانة وحسن الصوت، حتى هذا هو المشروع، هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده من خلفاء الراشدين وسلف الصالح إلى يومنا هذا. السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن، لكن لو وجد حاجة لهذا بأن لم يوجد مؤذنون ودعت الحاجة إلى تسجيل الأذان لعدة مساجد بالحاجة إلى هذا، فلا أعلم به بأس. نعم، أحسن الله إليكم.